الحمد لله الذي اوضح سبيل هدايته لارباب ولايته وابهج وحرك اهل عبادته الى معاملته وازعج. سبحانه ابدع بدائع قدرته في محكم صنعه واخرج واوقد بنيران محبته افئدة محبيه واجد. سبحانه من عرف لطفه سنى حفظه اليه واولد، ومن خاف عتبه ترك جنبه وتحرج. سبحانه يحب الاخلاص في الاعمال ولا يخفى عليه البهرج. سبحان ربي من رب حليم، ولكنه اذا غضب نكر بالعبد واستدرج. لا يغتر بحلمه، فكم عتاب في الحلم يدرج. واعتبر بابيك ادم اذ فتح لنفسه في سهوة واحدة وامرج وحان حول المنهي عنه اغترارا بالصفح وعرج، كيف اصبح اكرامه بمرير الهوان يمزج. كيف اصبح واضحى ينسج الصوف اذ عري عما ينسج وصار مخضر القدمين بعد ان كان يركب فرس العز المسرج. لم تزل تجري دموع عينيه الى ان تاب الله عليه وفرج. فقل الحمد لله الذي لا يخفى عليه ضمير القلب وان تلوى اللسان ومسمد ولا يهيب عن بصره في سواد الليل طرف ازعج. سبحانه جل جلاله يبصر دريا اللبن يسري في العروق نحو المخرج. سبحان ربي ينزل الى سماء الدنيا كل ليلة في الثلث الاخير يقول هل من سائل، فاين المحب الذي بالمناجاة يلأت؟ اين من يقول يا رب يصرخ بذلك ويلهج؟ سبحانه جل جلاله ينزل بلا كي لا كنزولنا، فيستعرض الحوائج الى ان ينوح الفجر ويتبلد. سبحانه ومن تقل من عقل راى الحق ابلد. هذا مذهب من القران الكريم وسنه النبي الامين مستخرج، وهو المنهاج العظيم، فلا تعرج عن المنهج. احمده سبحانه على ما سر وازعج، واشهد بوحدانيته بغير تلذذ شهادة موقن ما لجلد، واشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وآله الذي محاسن الشرائع في شريعته تدرك، صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته، وأسلم على ابي بكر اول من انفق ماله واخرج، وعلى عمر الذي اضطر كسرى الى الهرب واحفظ، وعلى عثمان المظلوم وقد عدل في رعيته وما ظلم احدا فما بدل ولا عرج، وعلى علي المبيد الطغاة واخرهم المقدد، وعلى اصحابهم واتباعهم باحسان الى يوم الدين، وصلى الله وسلم على المرسلين. احبتي في الله، اخوتي في الله، لقائي معكم الليلة لقاء خاص انادي فيه جمعا من الناس. عفوا ايها الاحبة، فانني سانادي الليلة بكلمة قد يستشعر بعض من يسمعها بألم او كره. عفوا ايها الاحبه، دعوني انادي فاقول يا ايها المحروم. سانادي كثيرا يا ايها المحروم، فلا نجزع من كلمه محروم بالرغم من قساوتها. فالكثير منا يشعر بالحرمان، وينال الانسان من الحرمان بقدر معيشته وفهمه للحياه. اخوتي، سانادي واكرر واعيد مرات ومرات، وسالح بالمناجاه على المحرومين، سوجه خطابي الى المحرومين، وسانادي المحرومين كثيرا. فلا نجزع، فقد يكون المحروم انا، وقد تكون انت، وقد يكون هو، وقد تكون هي، وقد تكون جميعا من المحرومين. فالحرمان يتفاوت من شخص الى شخص، يختلف من انسان الى اخر، يختلف بالاحوال والاشخاص. ايها المحروم، ايها المحروم من نعمة الصحة، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، عافي كل مرتل مسلم. ايها المحروم من نعمة الصحة، انك لست بمحروم، فلعلب سلب صحتك نعمة. نعم، ان الذي ابتلاك هو الله العليم وما تعلم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. يا من حرم من نعمة الصحة، قل الحمد لله، فلست انت المحروم طالما لم تكن من الفئة الاخيرة التي سأناديها في نهاية كلامي. لست بمحروم طالما لك قلب ينبض بحب الله. لست بمحروم طالما لك لسان يقول الحمد لله. مر رجل برجل اعمى اصمم اجزم ابرق، قطعت يداه ورجلاه، وهو لا يفتأ يقول الحمد لله. فقال له المار فاسمعه، يعني صرخ فيه، فقال يداك مقطوعتان ورجلاك مقطوعتان، اجزم مريض بالجزام امرك، فيخشى الناس القرب منك وانت اعمى، فعلام الحمد لله. فقال الحمد لله ان اعطاني قلبا يبصر رحمته، لا قلبا اعمى كقلبك. ايها المحروم من نعمة الصحة، لعلك انت المعطى وصاحب الصحة محروم. يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه، من يتصبر يصبره الله، وما اعطي احد عطاء خيرا واوسع من الصبر. الا تصبر فتكون المعطى، ومن لم يصبر هو المحروم. هو المحروم اخي المبتلى. ان رسول الله يخبرك ليطمئنك، يا من تكون من مرض فيكتسب فيك اخر. يقول لك الحبيب محمد، والحديث في صحيح مسلم، يقول صلى الله عليه واله وسلم، مثل المؤمن كمثل الخامه من الزرع، تفيرها الريح مره وتعجلها مره، تصنعها مره وتقيمها مره، حتى تهيد. ومثل الكافر، وفي رواية الفاجر، كمثل الأرض المجدبة على أصلها لا يصيبها شيء حتى يكون انزعافها مرة واحدة. أيها المحروم من نعمة الصحة، لست بمحروم، لا لأنني أقول ذلك، ولكن لأن حبيبك محمد قال ذلك. قال حسبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء سكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. اللهم اجعلنا من الصابرين. نحن وعن ابي الدرداء، وهذا الحديث رواه الحاكم في المستدرك، وكان صحيحا على شرط البخاري، وهو كذلك ان شاء الله هو صحيح، يعني اقصد. قال سمعت ابا القاسم، ابو الدرداء يقول سمعت ابا القاسم صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم يقول ان الله عز وجل قال يا عيسى اني باعث من بعدك امة. اللهم اجعلنا منها يا رب، امة الاجابة يعني، اني باعث من بعدك امة ان اصابهم ما يحبون حمد الله، وان اصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبروا لا حلم ولا علم، رغم انهم يشكرون ويصبرون ويحتسبون لا حلم ولا علم. فقال عيسى يا رب كيف يكون هذا، لا حلم ولا علم. فقال الله اعطيهم من حلمي وعلمي. امحروم لانك فقدت عينيك؟ امحروم لانك فقدت يديك؟ امحروم لانك فقدت رجليك؟ امحروم لان فقدت معدتك او مثانتك؟ امحروم وان فقدت كليتك او كبدك او حتى قلبك او ريحتك؟ امحروم لانك فقدت اسنانك؟ ابدا. طالما صبرت واحتسبت فالمعطي الله لست بمحروم. نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل اي الناس اشد بلاء، قال الانبياء ثم الامثل فالامثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، على حسب دينه، فان كان في دينه صلبا شد بلاء، وان كان في دينه رقة ابتلاه الله على حسب دينه. فما يفرح البلاء بالعبد حتى يمشي على الارض وما عليه خطيئة، وما عليه خطيئة. يا صاحب البلاء لست بمحروم، بل ستحسد يوم القيامة. الحديث رواه الطبراني في الكبير، وقال صاحب مجمع الزواج، مجمع الزواج ومنبع الزواج، قال فيه مجاعة ابن الزبير وقد وثق، فالحديث حسن او جيد. الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياك ان تغفل عن الثلاث على النبي. قال صلى الله عليه وسلم يؤتى بالشهيد يوم القيامة فيوقف للحساب، ثم يؤتى بالمتصدق فينصب للحساب، ثم يؤتى بأهل البلاء فلا ينصب لهم ميزان ولا ينصب لهم ديوان، فيفض عليهم الأجر صبا، حتى ان اهل العاصية ليتمنون في الموقف ان اجسادهم قريبت بالمقاريب مما يرون من حسن ثواب الله لاهل البلاء. ستحسد، ستحسد يوم القيامة. اخي المبتلى لا تيأس. ففي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يساكها إلا كفر الله بها من خطايا. أيها المبتلى لست بمحروم، فإن رسول الله يقول، والحديث في المسند ورواته ثقات، قال صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله قوما ابتلاهم فمن صبر فله الأجر ومن جزع فله الجزع. إنك لست بمحروم إذا صبرت واحتسبت، أما إن فاتك الصبر فأنت المحروم، ولكنك محروم من الأجر. اللهم لا تجعلنا من المحرومين. أيها المحروم، أيها المحروم من المال، قل الحمد لله، لست والله بمحروم، فما المال إلا فتنة، والله أعلم بما يصلحك منك. ولم يعطي الله المال للناس لقدرهم عنده، بل لهوانهم عليه. فالدنيا ملعونة، ملعون كل ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما. أيها المحروم من المال، حرمت من ماذا؟ شقة واسعة. لكن الذين اتقوا لهم غرف، لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها، غرف مبنية تجري من تحتها الانهار. وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ايها المحروم من المال، حرمت من مال، من سيارة حديثة، سبحان الله في الجنة كما وصف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: ينام الرجل على سريره وحوله خدمه ووصيفات زوجته كجابه، فاذا استهى ان يزور اخا له سار به سريره حتى يبلغه ما يستهي. ايها المحروم من المال، حرمت من ماذا؟ من ملبس، من ملبس رقيق غار، لست بمحروم اذا كنت من اهل الجنه، فإن في الجنة أشجارا تشقق عن ملابس أهل الجنة، أشجار تثمر ملابس. أيها المحروم من المال، حرمت من مال، حرمت من ماذا؟ إن المال لا يعطيه الله لمن يحب، قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله يحمي عبده المؤمن الدنيا وهو يحبه كما يحمي احدكم مريضه من الماء وهو يحبه، وهو يحبه. ايها المحروم من الدنيا، دعك من الدنيا. ما الدنيا؟ الدنيا لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، ولكن لهوانها على الله، لهوانها على الله اعطاها لاهل الدنيا. ومن كان محروما من الدنيا في الدنيا فصبر واحتسب كانت له الجنة بحذافيرها. قال الله: قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. اللهم ارزقنا الجنة خالصة، خالصة يوم القيامة. الحديث فيه ضعف ولكنه معناه جيد، فالحديث ضعيف قبل ان اقوله، عن انس يرفعه قال: ينادي مناد: دعوا الدنيا لأهلها، دعوا الدنيا لأهلها، دعوا الدنيا لأهلها. من أخذ من الدنيا أكثر مما يكفيه أخذ حتفه وهو لا يشعر. الحديث رواه البزار وهو ضعيف. نعم، الدنيا، الدنيا أيها الإخوة لا شيء. حديث آخر فيه إسماعيل بن عمرو البجلي وبقية رواته رواة الصحيح كما قال صاحب مجمع الزوائد أيضا عن البراء بن عازب، عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قضى نهمته في الدنيا حيل بينه وبين شهوته في الآخرة، ومن مد عينيه إلى زينة المترفين كان مهينا في ملكوت السماء، ومن صبر على القوت الشديد صبرا جميلا أسكنه الله من الفردوس حيث شاء. يا رب صل على النبي محمد. الشاهد: ومن مد عينيه إلى زينة المترفين كان مهينا في ملكوت السماء. تنظر إلى سيارة تبرق يا أخي، تطلع إلى الجنة ففيها خير من هذا، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تتطلع إلى أثاث جميل، إلى فراش وثير، إلى ملبس هنيء، إلى ما، إلى ما، كلها دنيا. إن أردتها فاطلبها ممن يملكها. ماذا يكفيني من الدنيا؟ ما سد جوعتك ووارى عورتك، وإن كان لك بيت يظلك فزا. الحديث الموقوف عن ابن عمر يروى مرفوعا عن عائشة وموقوفا عن ابن عمر، والموقوف هو صح. قال: لا يصيب عبد من الدنيا، لا يصيب عبد من الدنيا شيئا إلا نقص من درجاته عند الله وإن كان عليه كريما. ألا تصلي أيها المحروم من الدنيا؟ مما حرمت من دنيا لا تساوي جناح بعوضة، وإذا أعطيت فماذا تعطى؟ مال جاهل، إما أن تزول عنه وإما أن يزول عنك، إما أن تحسد عليه وإما أن لا يرضيك. أيها المحروم من الدنيا، مما حرم؟ حرمت من شيء إذا أخذته في الدنيا أنقص من درجتك عند الله. قل الحمد لله على العافية من الدنيا. نعم، الدنيا وما الدنيا؟ أيها المحروم من الدنيا، أعزيك بحال النبي محمد ولا لا؟ أعزيك بحال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انظر واستمع إلى حاله كيف كان يعيش. خرج رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا فمر بأحد أصحابه اسمه عسيب، يقول: فدعاني فخرجت إليه. والحديث في المسند ورواته ثقات. قال: فدعاني فخرجت إليه، ثم مر بأبي بكر فدعاه فخرج إليه، ثم مر بعمر فدعاه فخرج إليه، فانطلق حتى دخل حائطا لبعض الأنصار، فقال لصاحب الحائط: أطعمنا. فجاء بعزق فوضعه، عزق اللي بنقول عليه صباطة، صباطة بلح اللي فيها ال اللي بدون عليه شنعوت. نعم، جاء بعزق من تمر فوضعه، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل أصحابه ثم دعا بماء بارد فشرب. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لتسألن عن هذا يوم القيامة. فأخذ عمر الحذق فضرب به الأرض حتى تناثر البث. ده بلح صيف، البث اللي هو البلح رضيع الشمس. عمر مسك الصباطة كده ورزعها في الأرض، اتفرطت في بلح، فضرب به الأرض حتى تناثر البث. ثم قال: يا رسول الله، أئنا لمسؤولون عن هذا يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم نعم، ولتسألن يومئذ عن النعيم. أيها المحروم من الدنيا، تفطر نوعان فول وطعمية، وتتغدى أنواع، وتتعشى غيرها، ثم تظن انك محروم؟ لتسألن يومئذ عن النعيم. اسمع حديث مسلم، الحديث الذي رواه الامام مسلم، رواه موقوفا عن عبد الله بن عمرو بن العاص. سأله رجل فقال: ألست من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبد الله: ألك امرأة تأوي اليها؟ عبد الله بن عمرو بن العاص بيسأل رجل الذي يدعي انه من فقراء المهاجرين، قال: ألك امرأة تأوي اليها متجوز؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء؟ قال: فإن لي خادما. قال: فأنت من الملوك. من الملوك؟ تقول: الحمد لله انا ما عنديش خدام. لا، ده انت عندك مجموعة خدامين: الغسالة خدام، والثلاجة خدام، والكهرباء خدام، والمكوة خدام. انظر امامك ما تحاسب عليه يوم القيامة. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة ان يقول الله له: الم افح لك جسمك واروك من الماء البارد. الحديث عند الحاكم وابن حبان وهو صحيح الاسلام. نعم، لما مرض سلمان الفارسي، اخاطبك ايها المحروم من زينة الدنيا لتعرف هل انت من المحرومين ام لا، لما مرض سلمان ذهب سعد بن ابي وقاص يعوده، فبكى فقال له سعد: ما يبكيك يا ابا عبد الله؟ توفي رسول الله وهو عنك راض، وترد عليه الحوض ان شاء الله. فقال سلمان الفارسي ابن الاسلام رضي الله عنه: والله ما ابكي جزعا من الموت، ولا حرصا على الدنيا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد الينا عهدا فقال: لتكن بلغة احدكم من الدنيا كساد الراكب وحولي هذه الاساود. يقول: انا حوالي دنيا سماها اساود. فنظر سعد حوله يقول: فما رأيت الا الدانة. الدانة اللي هي عبارة عن شيء من الفخار، قد الحلة الكبيرة يعجن فيها العجين قبل ان يخبز. قال: فنظرت فما وجدت حوله الا الدانة ومطهرة، حلة كبيرة يعجن فيها وحلة صغيرة يتوضا منها ويشرب. فقال: يا سعد، اذكر الله عند همك اذا هممت، وعند يديك اذا قسمت، وعند حكمك اذا حكمت. اللهم انا نعوذ بك من فتنة الدنيا. في كل صلاة يا من تزعم انك من الدنيا محروم، تتعوذ من الدنيا، تقول: اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار، واعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. نعم زيادة المرء في دنياه نقصانه وربحه غير محض الخير خسرانه، وكل وجدان حظ لا ثبات له فإن معناه عند التحقيق فقدانه. يا عامرا لخراب الدهر مجتهدا بالله هل لخراب العمر عمران، يا حريصا على الاموال يجمعها انسيت ان سرور المال احزانه. دع الفؤاد من الدنيا وزينتها فصفوها كدر والوصف هجران، وارع سمعك امثالا افصلها كما يفصل ياقوت ومرجان. احسن الى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الانسان احسانه. يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته، اتكتب الربح فيما فيه خسرانه. اكمل على النفس واستكمل فضائلها، فانت بالنفس لا بالجسم انسان. وكن على الدهر معوانا لذي امل يرجو نداك، فان الحر معوانه. واشد يديك بحبل الله معتصما فانه الركن ان خالتك اركانه. من يتقي الله يحمد، من يتقي الله يحمد في عواقبه، ويكفيه شر من عز ومن هان. من استعان بغير الله في طلب فان ناصره عجز وخذلان. من كان للخير مناعا فليس له على الحقيقه اخوان وخذلان. كن رقيقا بسر، ان الحر همته صحيفه وعليهما عنوان الفوز عنوان. ايها المحروم من الدنيا دعك من الدنيا، لست بمحروم. ايها المحروم، ايها المحروم من الاولاد لست بمحروم. وما الدنيا وما الاولاد؟ لعل الاولاد كانوا فتنة لك فحماك الله فتنة الاولاد. قال واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيان وكفرا. وكفاك بالله انثى. ايها المحروم من الذكور وقد رزقت الاناث، لك في النبي محمد اسوه، بل ولك في لوط نبي الله اسوه. لوط كان عنده 11 بنت وقيل 13، وليس عنده اولاد وليس عنده ذكور. النبي محمد صلى الله عليه وسلم 5 بنات والذكور ماتوا صغارا. الا ترضى بما رضي الله من نبي محمد؟ ايها المحروم من الزوجة لا تبتئس واصبر، فقد امرك ربك بهذا. فقال للذين لا يجدون نكاحا رفع عنهم الجناح والاثم من ان يتزوجوا من الاماء، ثم قال في نهاية الايات وان تصبروا خير لكم. وقال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فاصبر حتى يغنيك الله. وان لم تتزوج في هذه الدنيا فاعلم بانه الخير لك وفي الحور العين عوض. اي عوض؟ فقل الحمد لله. الى المحرومة من الزوج، الى الاخت التي التزمت ولم تجد وثمرت وصبرت، لا تبتئسي لك في مريم اسوة. انقطعت وتبتلت وطلبت من الله عز وجل ذلك. وقولي كامرأة فرعون التي قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة. اذا حرمت البيت في الدنيا والفوت في الدنيا والاولاد في الدنيا فهي دنيا سرعان ما تنقضي، وعزاؤك انما لك عند الله اكثر ان صبرت واحتسبت. ايها المحروم، ايها المحرومة والمحرومة من الجمال، الجمال جمال الخلق لا جمال الخلق، الجمال جمال الدين لا جمال الملابس، الجمال جمال العقيدة لا جمال المظهر، الجمال المخبر، الجمال علاقتك بالله لا علاقتك بالبشر. ايها المحروم، ايها المحروم من انواع الراحة، لا تبتئس، اصبر واحتسب ولك عند الله اكثر مما تريد. ايها المحروم من الجاه، لا تبتئس، الجاه المنزلة في الدنيا لا عليك من هذا مبت اشعث اغبر، لو اقسم على الله لابره. ليس في قضية الجاه، القصة مشهورة انه مر برسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال اي رجل هذا؟ فقالوا هذا رجل لا يعرف، انك حق لا ينكح، وان استأذن لا يؤذن له. ثم مر رجل اخر يركب فرسا وعليه حلة، فقال اي رجل هذا؟ قال وهذا رجل يعرف، ان خطب ينكح وان استأذن يؤذن له. قال والله للاول عند الله خير من ملء الارض مثل الاخر، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. ايها المحروم من انواع الدنيا، تالله لست بمحروم، لست بمحروم ابدا، وليس في كل هذا نوع حرمان، وانما هو قدر الله. وان اجتهد مهما اجتهد فلن تغير قدر الله، فليس عليك الا الرضا. فالله غالب على امره، ولنا وقفة معه والله غالب على امره. مهما اجتهد فالله غالب على امره. وقصة يوسف من احسن القصص، كما نص الله على ذلك في اولها. فلذلك انظر الى البدايات لا تغرنك، ولكن ليتعلق قلبك بالنهايات. في قصة موسى اول امره رمي في البحر وربي في بيت فرعون، ثم كان من امره ان صار نبيا. فالقضية ليست في يدك، انما هي في يد من؟ في يد الله. الله غالب على امره. انظر لما قال يوسف لابيه يا ابت اني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر ورأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تخطف رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا. فغلب امر الله فقص يوسف الرؤيا على اخوته. الله غالب على امره. لما اراد اخوته قتله غلب امر الله حتى صيره ملكا وسجدوا بين يديه. الله غالب على امره. لما اراد اخوة يوسف بقتل يوسف، ماذا اراد اخوة يوسف بقتل يوسف؟ عايزين ايه؟ اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخل لكم وجه ابيكم. لما اراد اخوة يوسف ان يخلو لهم وجه ابيهم غلب امر الله حتى ضاق عليهم قلب ابيه. مش خال وجهه، لا، ضاق وجهه وقلبه. وتذكر يوسف بعد 70 أو 80 سنة فقال اسمع ايه ربك يقول وتولى عنهم وقال يا اسفا على يوسف. وأذكرك يا من تزوجت فلم تنجب تبحث تذهب تبيع الله غالب على أمرك تنجب البنات تريد تتزوج لكي تنجب أولادا الله غالب على أمره يا من يعمل في عمل ضيق يريد أن يعمل في عمل أوسع ليسمع الدنيا وينهل اعلم أن الله غالب على أمره لتسيرك هذه الآية إخوة يوسف لما ألقوه في الجرف قالوا إيه قالوا إيه قالوا إيه قالوا لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنت فاعل أو قالوا في أولها اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين أو تائبين. قالوا نقتل يوسف ونخلص وانتوه. فغلب أمر الله حتى نسوا الذنب وأصروا عليه حتى أقروا بالذنب بين يدي يوسف. في آخر الأمر بعد 70 سنة أو 80 لما قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. انظر الله غالب على أمره. لما أرادوا أن يخدعوا أباهم فجاءوا أباهم عشاء يبكون وجاءوا على قميصه بدم كذب غلب أمر الله فقال يعقوب بل سولت لكم أنفسكم أمرا. الله غالب على أمره. احتالوا أن تزول محبة يوسف من قلب أبيه فغلب أمر الله فازدادت المحبة والشوق في قلب الأب. الله غالب على أمره. لما دبرت امرأة العزيز وألفيا سيدها نزل الباب ابتدرته بالكلام. قالت إن ابتدرته بالكلام غلبت. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا. ومع ذلك غلب أمر الله فشهد شاهد من أهلها حتى قال لها العزيز اغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. الله غالب على أمره. يوسف لما كان في السجن دبر أن يخرج فقال للذي نجا منهما اذكرني عند ربك. فغلب أمر الله فنسي النادي فلبث يوسف في السجن 4 سنين. أيها المحروم إذا أردت ما حرمت فقل يا الله يعطك وإن لم يعطك فقد اختار الخير لك فليسكن قلبك تحت مجاري الأقدار. أيها المحروم من الصحة أيها المحروم من المال أيها المحروم من الذكور أيها المحروم من الأولاد أيها المحروم من الزوجة أيتها المحرومة من الزوج أيها المحروم من الجمال أيتها المحرومة من الجمال أيها المحروم من التمكين أيها المحروم من الراحة أيها المحروم من الجاه لستم بمحرومون فهذا قدر الله فرضوا. إنما المحروم من حرم الله. هذا هو المحروم الحقيقي. المحروم من حرم لذة السجود والركوع. من حرم تلاوة القرآن وتدبر الآيات. من حرم كثرة الذكر والاستغفار. من حرم لذة الخشوع والبكاء. المحروم من حرم بر الوالدين والأنس بهما. المحروم من حرم لذة الأخوة في الله. المحروم من حرم بيتا يعبد فيه الله. المحروم من حرم أكل الحلال ولذته. المحروم من حرم التوبة والندم على ما فات. المحروم من حرم حسن الخاتمة. أخي الحبيب أختي في الله أهدي هذا الموضوع لكل المحرومين المحرومين حقيقة. المحرومون من نعمة الإيمان. الفاقدون حلاوة الإيمان، أنس الإيمان، طعم الإيمان، أهديه إلى المحروم من لذة الدمعة والبكاء من الخشية ولذة الخوف من الله. أيها المحروم من السجود ومناجاة علام الغيوب، أيها المحروم من تلاوة القرآن، أيها المحروم من أكل الحلال، أيها المحروم من انشراح الصدر، أيها المحروم من الطمأنينة بالله والسعادة بقربه، أيها المحروم من ذلك كله، أيها المحروم من الاستقامة، أيها المحروم من الطاعة، أيها المحروم من الالتزام، أولئك الذين أصابتهم الهموم والأحزان استبد بهم البؤس والشقاء. ليس المحروم من المال ولا الجاه ولا الدنيا ولا الصحة، إنما المحروم من الله. أيها المحروم من الطاعة، يا مدمن الدخان، يا مدخن، أنت محروم، محروم من لذة الطاعة، محروم من التوبة، محروم من طاعة الله. أيها المحروم من إعفاء اللحية التي زين الله بها وجوه الرجال، أيها المحروم من المصحف تحفظه وتتلوه. أولئك الذين نزلت بهم الهموم والغموم، أيها المحروم من زاد الإيمان ونور الإسلام، أهدي كلامي إلى البائسين الذين هم أبأس خلق الله ولو عاشوا في رغد من العيش، إلى الذين حرموا نعمة الإيمان، لقد فقدتم كل شيء، أنتم المحرومون على وجه الحقيقة. ولو وجدتم المال، ولو وجدتم الجاه، ولو وجدتم الصحة، فأنتم محرومون لذة الأنس بالله، لذة الاطمئنان إلى الله، درجة الراحة. لقد فقدتم كل شيء حين فقدتم الله وإن ملكتم الدنيا بأسرها. أيها المحروم، يا من أضعت الطريق، أقول لك يا من تدخن فتعصي الله، يا من تنظر إلى المتبرجات فتعصي الله، يا من تشرب الخمر فتعصي الله، يا من تترك الصلاة فتعصي الله، يا من تهجر القرآن فتعصي الله، يا من تطلق لسانك بالكذب فتعصي الله، أيها السارق لأموال الناس فتعصي الله، أيها المغتاب فتعصي الله، أيها النمام فتعصي الله، أيتها المتبردة فتعصي الله، يا من تؤذي والديك فتعصي الله، يا من تعصين زوجك فتعصين الله، يا أيها العصاة أنتم المحرومون، محرومون من كل نعيم، من كل لذة، من كل طاعة، من كل متعة، من كل راحة. واسألوا التائبين، اسألوا الذين ذاقوا طعم الإيمان يوم اعترفوا بالحقيقة، والله والله ثم والله ما رأيت تائبا إلا قالها، ولا نادما إلا أعلنها، صرخات توجع وآهات ندم وزفرات مزلف اختصروها كلمات، قالوا كنا في المعاصي نشعر بالسعادة لحظات، فلما عرفنا الله عرفنا السعادة، عرفنا السعادة الحقيقية. أما مع المعاصي فهي نفس سيجارة تظن أنه يسعدك، وهذا وهم، ثم بعدها ندم يأكل قلبك. الثاني هي لحظة ثم ندم يعتصر فؤادك. السارق مجرد ان يضيع المال ندم يأكل دنياك. وصدق الله، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا. ايها المحروم، ايها المحروم من الهدى المهدي الذي هداه الله في امان من الضلال والسقاء، انه كما وصف الله فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. الشقاء ثمرة الضلال، ولو كان صاحب الضلال غارقا في متاع الدنيا بأسرها فما من متاع حرام الا وله غصة تعقبه وضيق يتبعه. ولذلك قال الله ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا، فلا طمأنينة ولا انشراح صدر بل ضيق الصدر وكآبة النفس. ان تنعم ظاهره ولبس ما شاء واكل ما شاء وسكن حيث شاء، فان قلبه ما لم يخلص الى اليقين والهدى فهو يعيش في قلق وحيرة، في شك وضلال، فهو لا يزال في ريبة في ريبه يتردد. فهذا من ضنك المعيشة. ايها المحروم، ارعني سمعك واعطني قلبك اخاطبه لحظات. ارجوك بالله فرغ لي ذهنك واسمع مني. اسمعك الله الخير. ايها المحروم، لماذا اعرضت عن الله؟ اوجدت خيرا من الله؟ ايها المحروم، لماذا حرمت نفسك من الله؟ استأنست بشيء خيرا من الله؟ ايها المحروم، لم تغفل عن الله؟ ايها المحروم، لم تبتعد عن الله؟ ايها المحروم، لم نسيت الله؟ ايها المحروم، لم تحارب الله؟ ايها المحروم، اتظن انك في الدنيا مخلد ام انك ستموت؟ ايها المحروم، اليس واردا ان تموت الان؟ ايها المحروم، لم تكره النبي؟ ايها المحروم، لم تبغض الله؟ ايها المحروم، لقد توعدك الملك، قال الله نسوا الله فنسيهم، وقال ونحشره يوم القيامة اعمى، قال ربي لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نسيتها، اعرضت عنها، اغفلتها، تناسيتها. الجزاء من جنس العمل، كما تدين تدان، فكذلك اليوم تنسى. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، إن نسيناكم. نسوا الله فنسيهم، ان المنافقين هم الفاسقون. ايها المحروم، لماذا نسيت الله؟ ايها المحروم، لما حرمت نفسك الايمان؟ لما حرمت نفسك السعادة والراحة والاطمئنان؟ ايها المحروم، لما حرمت نفسك الاستقرار النفسي؟ لماذا نسيت وتناسيت ما قدمت يداك؟ والله يتوعد فيقول ومن اظلم ممن ذكر بآيات ربه فاعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. ايها المحروم، لما وقعت في المعاصي والذنوب؟ اين النفس اللوامة؟ اين استشعار الدم؟ ايها المحروم، اين نظرة الخير؟ ايها المحروم، اين القلب؟ ايها المحروم، اين الروح؟ ايها المحروم، اين الدمعة الحارة؟ ايها المحروم، اسمع مني وعي كلامي. يحذرك وينذرك الملك، إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. ماذا ستنظر يا محروم؟ ستنظر ما قدمت يداه؟ لا صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا ذكر ولا تلاوة ولا قيام ولا إحسان إلى الناس ولا خلق حسن، لا صبر ولا شكر، لا سجود ولا ركوع، لا يقين ولا توكل. أي حرمان بعد هذا الحرمان؟ أن يحرم السجود، أن يحرم الركوع، أن يحرم الإخبات، أن يحرم حب الله، أن يحرم البكاء، أن يحرم التضرع، أن يحرم الدعاء. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا فلا يجد خيرا. ينظر ما قدمت يداه فيجد كذب، غيبة، زنا، سرقة، فحش، غفلة، يجد. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. ايها المحروم، مع السيجارة، مع النظرة للمرأة المتبرجة، مع اللعب، اللهو، مع اكل اموال الناس بالباطل، مع الكبر، الغرور، مع كل هذا، لا والله لا راحة للقلب ولا استقرار. لا والله ايها المحروم، لا راحة ولا استقرار الا في رحاب الله. لا راحة ولا استقرار للقلب الا في الهداية، الا في الاستقامة، الا في الالتزام بامر الله. بعض المحرومين والمحرومات يظنون ان الراحة والسعادة في المال، في الجاه، في المنصب، كذب والله. ان من المحرومين من يملك الملايين، من المحرومين من يشار اليه بالبنان، من المحرومين من يملأ فيه الدنيا ويود لو عاش يوما من ايامك ايها الفقير الموحد. نعم، انهم محرومون حقا. ايها المحروم من الصلة بالله، مسكين انت ايها المحروم، يوم ان قطعت الصلة بينك وبين الله. ايها المحروم، ان صلتك بالله هي الكنز الذي يفيض سعادة وطمأنينة. ان صلتك بالله هي اللمسة الحانية للقلب المتعب المكدود. ايها المحروم، ان صلتك بالله بالصلاة، بالسجود والركوع، بتلاوة القرآن، بالذكر، فاذكروني اذكركم اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. من لم يسأل الله يغضب عليه. هذا هو زاد الطريق، هذا هو مدد الروح، هذا هو سلاح القلوب. ايها المحروم، ان ركعتين بوضوء وخشوع وخضوع كفيلتان ان تنهي كل هم وغم، كل كدر واحباط. ان من اسباب سعادة المؤمنين ويخرون للأذقان سجدا. أين من أسباب سعادة المؤمنين؟ وجعلت قرة عيني في الصلاة. إن من أجمل لحظات الدنيا أن يسجد العبد لمولاه، يدعوه، يناديه، يخافه، يخشاه. السعادة الحقيقية أيها المحروم قيام وركوع، سجود وبكاء وخضوع. يستنير القلب، ينشرح الصدر، تسلك الروح. فيما هم في وجوههم من أثر السجود. أما المحروم ثواب أعطاه لك، ظلام القلب، ثواب الوجه، قلق النفس. أي فلاح وأي رجاء، أي عيش لمن انقطعت صلته بالله، أي سعادة لمن لم يعرف ربه ومولاه، أي متعة في من لم تقر عينه بالله. أيها المحروم، حقيقة ومن قلبي أقول أنت مسكين، مسكين، مسكين أنت أيها المحروم. كيف تريد التوفيق بين الفلاح والسعادة والنجاح وأنت تتباعد عن الله؟ كيف ترتم انشراح الصدر، راحة القلب، وأنت تقطع الصلة بينك وبين الله؟ مسكين يا محروم، أليس الله بكاف عبده؟ بلى، ولينصرن الله من ينصره. وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ أيها المحروم تعال، أمد يدي فمد لي يدك، أقبل. سجود المحراب واستغفار بالأسحار ودموع المناجاة فيما يحتكرها المؤمنون. أيها المحروم، لئن توهمت جنتك في الدنيا والنساء، المال والقصر المنيف، فإن جنة المؤمن محرابه، جنته أن ينصب وجهه لوجه ربه في صلاته. أيها المحروم تعال يا مسكين، اقبل، تعال، فقد حرمت نفسك اجمل لحظات الدنيا، لحظات السجود وتمريغ الجبين للرب المعبود. حرمت نفسك اعظم اللذات، لذة المناجاة، لذة التذلل والخضوع. تعال، تعال يا محروم، انك تملك الان اغلى شيء في هذا الوجود، تملك كنزا من كنوز الدنيا، الذكر، الذكر. فانك ان قلت سبحان الله ذكرك الله في الملأ الاعلى، بل وكان جليسك، قال الله في الحديث القدسي: انا جليس من ذكرني. يا محروم كم حرم، ماذا حرم؟ حرمت السجود، الدعاء، المصحف، الصلاة. تعال يا محروم، جرب، جرب معنا مرة، تعال واسأل المصلين الصادقين، سل الزكارين، سل البكائين، سل حملة القرآن، سل الحجاج والمعتمرين، سل الطلاب القابسين، سل القائمين. اسألهم، اسألهم ولا تتردد، اسألهم ماذا وجدوا، اسألهم كيف عاشوا، فيجيبونك بنفوس مطمئنة، بنفوس راضية، بنفوس ذاقت حلاوة الإيمان، ذاقت أجمل ما في الدنيا. سيقولون أكثر الناس هموما وغموما وكدلا هم الذين لا يعرفون الله، المتهاونون، المضيعون لحقوق الله. ولكن أبشر أيها الحبيب، إذا أردت الله فتعال. تعال، إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. تعال تعال، فالله يناديك، هل من تائب فأتوب عليه، فأتوب عليه تصح. هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. تعال يا محروم، يا محروم من التوبة، تعال يا مصر على التدخين فأنت محروم من التوبة، يا مصر على حلق لحيتك أنت محروم من التوبة، يا مصر على حقوق الوالدين أنت محروم من التوبة، يا مصر على الكذب أنت محروم من التوبة. تعال أيها المحروم. التائب أعتق نفسه من أسر الهوى، التائب أطلق قلبه من سجن المعصية، التائب يجد للطاعة حلاوة، التائب يجد للعبادة راحة، التائب يجد للإيمان طعما، التائب يجد للإقبال على الله لذة، التائب يجد في قلبه حرقة، التائب تجد في وجهه أسى، التائب تجد في دمعه أسرار. التائب من منكسر القلب، التائب غزير الدمعة، التائب رقيق المشاعر، التائب صادق العبارة، التائب بين خوف وأمن، بين قلق وسكينة. أيها المحروم، تعال لترى، تب إلى الله لتجد، ذق طعم التوبة قبل أن توضع في جهنم، فتسمع إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب حميم. ذق، إنك أنت العزيز الكريم. إن لم تذق طعم التوبة في الدنيا ذقت طعم الهوان في النار. ذق حلاوة الدعاء، تعصر قلبك وتألم لتسيل دمعة على الخد تدفئ نيران المعاصي والذنوب. أخي العاصي أيها المحروم، اخلو بنفسك، اعترف بذنبك، ادعو ربك، قل اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شري ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أيها المحروم، ابك على خطيئتك، جذب لذة المناجاة، اعترف بالذل والعبودية، تب إلى الله بصدق، نادي ربك، قل رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كثيرا كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. هكذا ردد الكلمات التي علمكها النبي محمد. ايها المحروم، ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ايها المحروم، اذا رضيت بالله ربا فاسمعه وهو يناديك، قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. ايها المحروم، ما عذرك وانت تسمع هذا النداء من رب الارض والسماء؟ ايها المحروم، اسمع كلام الله يقول: الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان؟ اين عبدة الشيطان ليسمع الذي خلقهم يناديهم؟ والله اني لا اتألم ان يعيشنا حتى رأينا من يعبد الشيطان. انه لزمن سوء. الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين، وان اعبدوني قل لا اله الا الله وان اعبدوني هذا صراط مستقيم. ما لكم تختارون المعوج على المستقيم؟ الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وان اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد اضل منكم جبلا كثيرا افلم تكونوا تعقلون. ايها المحروم، صف وارجع واعبد الله ولا تعبد الشيطان قبل ان يقال لك تمام الايات. هذه جهنم التي كنتم توعدون، اسموها اليوم بما كنتم تكفرون. اسمع، اسمع من الان: وان اعبدوني قل لا اله الا الله لا معبود بحق الا الله. قبل ان تسمع اصلوها اسمع كيف يناديك الملك. يريد الله ان يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد ان يتوب عليكم يا محروم، الله يريد ان يتوب عليك. ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. يريد الله ان يخفف عنكم، وخلق الانسان ضعيفا. ايها الضعيف المحروم، الله يريد ان يتوب عليك فتوب. اصحاب الشهوات، اتباع الشهوات، اصحاب التمثيليات، اصحاب المسلسلات، اصحاب الافلام، اصحاب الشهوات يريدون منك ان تميل ميلا عظيما. يريدونك ان تحمل ما لا تطيق. والله يأتيك بالتخفيف. ولو ترى اذ وقفوا على ربهم قال اليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، حتى اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. أيها المحروم الضعيف حملت نفسك أثقالا ثقالا، كيف ستحمل زنا، سرقة، غيبة، كذب، نميمة، ترك للصلاة، شرب دخان، صحبة ظالمين؟ خفف الحمل يا محروم، أيها الضعيف، أيها المحروم الضعيف، أنت تسمع هذه النداءات من رب الأراضين والسماوات. أيها المحروم، إن أسعد لحظات الدنيا أن تقف خاضعا ذليلا خائفا باكيا مستغفرا تائبا. أخي المحروم صدق، فكلمات التائبين صدق، دموعهم حارة، همهم توبة، ذاقوا حلاوة الإيمان بعد مرارة الحرمان، وجدوا برد اليقين بعد نار الحيرة، وتوقى إلى السجود لله. التائبون أيها المحروم عاشوا الآن حياة بعد مسيرة القلق والاضطراب. أخي المحروم، لماذا تحرم نفسك هذا الخير؟ لماذا تحرم نفسك اللذة والسعادة؟ إن أذنبت فتوب أخي المحروم، إن أساءت فاستغفر أخي المحروم، إن أخطأت فأصلح، فالرحمة واسعة وباب الله مفتوح، ولا حرج على فضل الله، لا تحتاج إلى واسطة. قل يا رب يقول لك لبيك عبدي. يقول ابن القيم في كلام له قيم في كتابه القيم الفوائد: ويحك لا تحقر نفسك، فالتائب حبيب، والمنكسر صحيح، اقرارك بالإفلاس عين الغنى، تنكيس رأسك بالندم هو الرفعة، اعترافك بالخطأ نفس الإصابة. تسمع تاني؟ صلي أيها العاصي المحروم، أيها الضعيف المحروم، تب. فالتائب حبيب الرحمن، فالله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أيها العاصي المحروم، لا تحقر نفسك، فالتائب حبيب، والمنتصر صحيح، إقرارك بالإفلاس عين الغنى، والتنكيس رأسك بالندم هو الرفعة، واعترافك بالخطأ نفس الإصابة. إذن العبودية لله عزة ورفعة، العبودية لغير الله ذل. يا عبد السيدارة، يا عبد المرة، يا عبد الجنيح، يا عبد المدير، يا عبد صاحب المصنع، يا عبد الشرطي، يا عبد الدنيا، كل هذا ذل وهوان. ويوم تكون عبدا لله فهذا هو العز، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون، لا يعلمون. عين العز ان تكون لله عبدا. ومما زادني شرفا وتيها وكدت باخمصي اطع الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي. اللهم اجعلنا عبادا لك حقا. ارجع الى الله بتوبة صادقة، ونحن معك نريد جميعا ان نتوب، فالله ينادينا: وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. ونحن معك، فقد قال الله: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. تب. ونحن معك، نتوب وبقلوبنا لك ندعو. اللهم تب على عصاة المسلمين، اللهم خذ بأيدي العصاة إليك أخذ الكرام عليك. أيها العاصي أنت أخونا في الله، رغم أنك عاصي كيف لا نرضاك أخا وقد رضيك الله له عبدا. فقال يا عبادي الذين أسرفوا، ونحن نقول أنت لنا أخ، فتعال ادخل معنا في تلك الزمرة لنقول معا إياك نعبد وإياك نستعين إياك نستلهم، فأفض علينا من رحماتك. أيها المحروم لا تجزع من كلمة محروم، تصبح ممن ذاقوا حلاوة الإيمان بعد مرارة الحرمان. أخي المحروم عد إلى